بسم الله الرحمن الرحيم عشر تين وحوكب اللابن يا آيات الثمان إيا السقالات أو سورة الرعد كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغسوا ورمي إنه ميثال أسمي حق يا بادل ميثال كاسمرك إلهي ونغسوا شهده سبحانه وتعالى وها أويري هو رب قود أجيب وحي إسكليهن جمع إسكليهن هو رب قود آنن أجيبنه هذي اسكفر كان الدنيا دان وحيالا ايه انتا توصل انتو الوسي دري وحاوية لغم اقبل عيو بس لما ارتاسنا وحاوية هذي شري لهايين واسكفر لهايين الهي يقول سبحانه وتعالى قوة سوحة اصونا ذا حساب كيسة حم ايا اصونا ذا بند كفتئن لو قبطوء ام احبال لغد عاسنا هي اسكفرنا وحاوية واجهنم وضا الهي وبإسلم هذا عيود الهي ثلاث ايانا باطل هو جهنم ايا باطل ايضا انو ميشا انك جيري انو حيث سيد السي سيدنا حمزة هي مارتيا قال كوي نايولا ليه جرى ابي جهل ايوث سيد السي فهو نزول كي يوحى قصة علق عشر كينو ورأي انو مارتيا قصة وشيجني هو ايضاها كان وحى الهي اوكو امانيا سيد حمزة ايا لغو امانيا سيفوين وناسن بالو سيديا خير الله يبوها ايا لو شيغيا ابي جهل ايا لوها ادارتين ايا صفات حنوا لو شيغيا وعيد ادق او مارك يا لو قود يسر نوا لو شيغيا اقيا شيوحا ولي قاعدته وحايا ماني سيهدي العبرة بعموم اللفظ الله بخصوص السبب وي عبرة وحا ولي واستعام وي لفظه العبرة بعموم اللفظ وي عبرة وحا ولي لفظ عموم في سالة فيرين ايا ولبها كسيد السوحا سكواتي بركة آيات الوعد آياتها وعد هو إلهي خير فأوكي بها سيد حمزة يؤصرنا ذين هي ومن كان على قدمها إيا لليها فبك وحاوية هات فيه سقادة هو أخلاق ليس كأخلاق يسا إلا ما لم تقيام الله الجارة آياتها وعيدك وشرط اللي يسقوك وديانا أبي جهل أي أصرنا ذين هي قفك هات فيه سقادة هو أخلاق ليس كأخلاق يسا إلا يوم القيامة قيام الله يوم كريم في الجارة إلهي مرسى وذل سبحانه وتعالى أفمن ذو لو إلهي يعلم أكسون أن ما في أنزل لدجيه إليس عليك الوسو دجيه سيدك محمد كهو من ربك حق ربك على يسو دجيه الحق مث حق إنو يهي أورهم يهي كمن ملته يهي هو إستغب أعمى مث إن دولاء كمن ملته يهي هو إستغب أعمى إن دولاء أو أن إنتاس أنن أكسونين أعرفهم مين هدنا لا وهي إنما إنك لا تما هنا يتذكر وحاوا ثم يوم إلهي أولو الألباب عقل غفو أصاحبك إنما إنك لا تما هنا يتذكر وحاوا ثم يوم إلهي أولو الألباب عقل غفو أصاحبك أصحاب العقول السليمة دبس وحاوية عقل غنبت جلي السرع أيا وانا قادنا يوي بركة دي إلهي إيري وحاوا وانا قادنا وحاوا ثم يدبس عقل غلي بس عقل على الصفات قولة إلهي نوشي ذي الذين أولو الألباب تاسوا عيون إلهي يوفون أوفنا يبدأ أهد الله إلهي بل انكيس أوفنا بس عقل على هو صدا وي الدوحة وي قفا صفات كان السلهين إلهي أولو الألباب وقرآن كما يربى نوفش فيه بس وحوي عقل كان السلح حدي وحوي أي سلام هاوايان أو صفات كان لجواي عقل الغمح صادق رب الذين أولو الألباب كاسوا عيون إلهي أبو عالي يلي ترى مزال وسوق ذلك لا تخبر لقدي ترى وهم أولو الألباب كالذين كووي ما صور لقدبه يوفون أوفنا يبي أهد الله إلي بلن فيه بلن خلقوا قبطيوي مرتي على مدرسة هايان أما تأهد لما أنت سألوا لجيلة وين صامرني ما أنت إلهي لألصوا بربكم وقالوا بلاوي مركا هو بلن كإلهي أوفنا وود إلهي الألباب ولا ينقلون الميثاق بلن كان أنبهنين ولا ينقلون الميثاق بلن كان أنبهنين بترك الإيمان وي بلن كل بريه وحوي إيمانك أو لقته أما فرائشة لقته وحكس أو عدونك الوخ لفي أو لقته بلن بهن وي الذين عيود عدن إلهي سبحانه وتعالى والذين عيود إلهي والذين أولو الألباب كاسو سفدنا والا ليس راسدنا عيون أخر تاهبا والذين كوا ويود إلهي أولو الألباب يصلون حريرنا ماشي أمر الله إلهي وأمر به ما قاعد يوصل إلى حريش. والذين أولو الألباب تاسو يصلون حريرنا يوم إلهي ماشي أمر الله الله وأمر به ما قاعد يوصل إلى حريري. أو حوالي إيمانك إلهي يغسسي صلهم يا قرابة الحريش يوحى صوتا ما رفيا وحلا مدوي. مرك إلهي يقول سبحانه وتعالى والذين كووا أولو الألباب يصلون حريرنا ما في أمر الله الله وأمر به ما أن يوصل إلا حريش وحي إلا حريش الله يسفر إلهي حقيس الله يسفر أي حريرنا ياوي. معنى هو حوية إيمان بي لا إيمان يان مع شروط ديسة مع الأركان ديسة ومع الآلات ديسة أي الولاد ديسة أي لا إيمان يان. رحمكم الله قرابة محايا للنبي نوحور عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى إلهي وحو لي حديث القدس أنا الرحمن أنا الرحمن أيانا خلقت الرحمة رحمك أيان أبو ري قرابة وسققت لها وحانا أدن بلي اسما مجع أو من اسم اسم كي يتمر فمن وصلها قدس حريرية وصلت وان حريرين يا ومن قدعها قدس قوي قرابة قدعت وان قوين يا. لأن الرسول كان نحور عليه الصلاة والسلام الرحمة معلقة بالعكس والله رحمت وحيك حرمت يكون لجنتها يا عكسك تقول وحين لا ذهي من وصلني وصله الله قفي حديث ألها حديث ومن قدعني قدعه الله قفي قوين ألها أقوي. مرك هذا وحالي لقرابة حرير كيدا ضدك وفك لدوني قرابة حرير كيدا هذا حديث كان لغصة يدي وحالي لي ضدك مكاسي قايدة فك لنقونا يعني. مرك هذا وحين نقول إيسا معروف إن لبسي أو وح معروف الله سمعي إن لنفقي إنك أود أيك أكثر وعلي لقفك أو وحوي حولها إيسا إن حوليه سأوك حريري عيال الدونية قفك فقير كان وحال الدونية إنه إتون وجي فرفورا إيا كلام وناسا إيا مرك أسي وحوي إنه صواب وغضو أرمها سنو سمعي الدونية. مرك هذا قف والبسيط حال ديس أي شيء أي قرابة وحرينية كلك وحاك مدى ما سلم بأ فواجب للناس ذاتك لا يشجع عليه فيه مريرك الله بوغضه وحيوب ذنوع اللي سيوه سوى بسلم معايا لنبقى وحوضه التواجد مع الناس نصف العقل يوضه ذاتك الله يشجع عليه فيه عقل جنسك يسويه حديث نواة طوعه وخارق الناس بخلوق حسن ذاتك كل معامل وضبيعة وناسا فوادك وحال وهلك الهاليري وضبك وحوف وزع لا ترى قدك أسوء حوليه تتاهو الجيوم وحبك حسين إنا أضوح قصير قدك أريدك وقوية إنا بسحريري إنا أسس قدك خضلمية تاس أيال وزع لا ترى حيا لبسك هذا يوحف هو أركان وقدك وقوية أدو السحري ميزد أتاس أساجع لها مكة ضمك عدنا إلى يدور سبحانه وتعالى ويخشون كعب صناعي هبهم هد وضع كعب صناعي وقوى حريرنا يوحي إلهي وأمري إلا حريري ويخشون ربهم فالبغوظنا كعب صناعي وعيك إلهي كعب صناعي أديو حوية وحيابي إلهي وجودية دفع أصابها الله شاوة عصبها قل لعي سوي إلهي ويكهي بيسنا إجلالا وتعليما وي أيقو وينينا الله سبحانه وتعالى إلهي غيسي كما بقعيان مرا من أحسنعي وحي إلهي كثورة سبحانه وتعالى ويخافون وحي كعب صناعي نوض إلهي هو الحساب حساب سيسح أي صعب صنع يا نور إلهي تسأل الألباب كهو ويخافون وحي صعب صنع يا هو الحساب يور إلهي حساب سيسح أي صعب صنع يا والذين قووا يور إلهي للألباب صادنا صبروا صبري أما سوالذين أول الألباب كهو صبروا صبري أو داعا كو صبري بلايا كو صبري معاصدة كو صبري صور كو سدح لها صيبود وي الصبر على الداعا وعلى البلاء وعن المعصية وي وهوية داعة الوصف محايا لداعة ضبع إسكالاده بل أيضا مصائصة قدر كلاه وداعة الوصف معصد الله قصف ابتغاء ويش ربهم رب قوضة اللي هي سدلك كيسا دراد يرون إله صبروا صبري وداعة كصبري بل أيضا كصبري معاصدة كصبري ما هنا أجالا ابتغاء ويش ربهم دراد ويش ربهم رب قوضة ويش كيسا دلبا إلهي سبحانه وتعالى اللي هي سئنا يهران أي دينا يانو أهرمتا أصمينا يان إيه إلهي غير كيف أصمين معيانه مخلوق معناه بس أمور الدنيا دراد يا أصف معيان وعلى غير أبادت غير كيف إني الدنيا أصفها والدنيا تليسها وحان أدلقها رساس أو إسلوه taas waxa weeye waxba tari mayso weeye. Waxaa la rabaa xilaha ilaahay idoo la dalbaayo in waxyaabaha masaa'ibta ah lagu sabro iyo daacada macaasidana laga sabro weeye, saasaa la doonayaa weeye. Marka taas ayaa la doonayaa. Marka hadda waxay yidhi sabarka waxaa ugu jeeda sarreeyaa la yidhi sabarka laga sabro shahawaadka laga sabro weeye, macaasida laga sabro, maxaa yeele waa martabada owliyada iyo sadiiqiinta ayaa sidaas ahaa la yidhi. Marka sabar loo sabrana lama rabo in lagu yidhaahdo oy dadku ku dhahaan ma aqmala sabrow, ay ku yidhahaan war sabarkiisu maxau kaamil badan yahay, maxau ninkaan xoog badan yahay, hadalka uu u sabro yaan lagu ceebaysan inuu isyidhaahdo ama yaa cadowgaa kugu farxin wey. Waxyaabahaas markaasi waxyaaba wax taraa maaha, maxaa yeele kayri wasilaahi waay. Marka falliga sabarku iska leeyahay ilaahay daraaddiis loo sabro aad iyo aad buu u weynha weyn. Maxaa yeele ilaahay waa ku dhahay wabashir isaabiriin, waa ku dhahay saabiriinta u bishaaray. Waxaa la wariyaa la yidhi maalinta qiyaama markii la gaaro mid naadinaya ayaa naadinaya, markaas wuxuu leeyahay la yidhi liyaqum ahlu sabr, yuu leeyahay dadkii ahlu sabarka ahay ha istaagaana ayuu leeyahay. Fayaquumu naasu min annaari, dad ayaa waxay markaasi kasoo qumayaa naarta xaggeeda. Markaasaa waxaa loo leeyahay indaliquu ila aljannati, jannada taga. Markaasaa waxaa la kulmaysa malaa'igta, markaasay waxay leeyihiin ilaa ayna xaggeed u socotiin. fayaquumu naasun min annaasi, waxaan meeshaas dhihilaynay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas uu ahay mid baa naadinaya. Markaasu wuxuu leeyahay dadkii ahlu sabarka ha istaagaan, dad oo dadka kamid ahay soo joogsanaya isla markiiba, ee hadda maaha naarta meeshay kasoo joogsanayaan. Markaasaa waxaa loo leeyahay jannada aada, horeyba jannada ka aada. Malaa'igtaa la kulmaysa markaasay waxay leeyihin war xaggee u socotiin, markaasay waxay leeyihin jannadaan u soconaa. Kolkaasay malaa'igtu leeyihin qabla alxisaabi, xisaabka idoon laydin xisaabmaa janno iska aadaysiin. Markaasay nacam leeyihin haa. Markaasay malaa'igtu waxay leeyihin yaa sii idinku, markaasay waxay naxnu ahlu sabri, dadkii ahlu sabarka ayaana. Markaasay waxay leeyihin wamaa kaana sabrukum, sabarkiinu muxuu ahaa. Markaasay waxay leeyihin sabarnaa calaa anfusinaa calaa daacati illaahi, naftayna ayaan waxaan ku sabar siinay daacada ilaahay. Wa sabarnaaha can macaasi illaahi, ilaahay macsidiisana naftayna waan ka sabar siinay. Wa sabarnaaha calaa albalaaya waalmixani fi dunyaa, waxaanu ku sabar siinay haddana balaayada iyo mixnada adduunya. Markaasay malaa'igtu waxay leeyihiin salaamun calaykum bimaa sabartum fanicma uqbadaari ilay, nabadgelya korkiina ahaato sabarka aad sabarteen sababkiisa, waxaana nimcalahay leeyihiin daar ciribteeda oo waxa weeye jannad asaasi idin u sahniyinaya. Taasna hadda ilaahay aayadahan unoogu sheegaya. Markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ibtigaaa wajhi rabbihim, ou ilaahay rabbigooda wejigiisa dalabkiisa u sabraayo ou ilaahay, oo wa aqaamuu oogeen ou ilaahay assalaata salaada oogay, wa aqaamuu salaata salaada oogay, wa anfaquu nafaqeeyey daacada wax ku bixiyey, mimaasi xaggiisana wax ka nafaqeeyey, razaqnaahum aanu ku erfuqnow ilaahay siran si sir ah iyo wa calaaniyatan si daahir ah, wa aqaamuu salaata salaada oogay ou ilaahay, wa anfaquu nafaqeeyey mimaasii wax ka nafaqeeyey, razaqnaahum aanu ku erfuqnow ilaahay siran si sir ah iyo wa calaaniyatan si daahir oo muuqan, wayadra-uuna haddana daafacaayo ou ilaahay oo reebaaya bilxasanati xasanada wanaagga, assayi'ata xumaanta ku reebaaya, sida jahliga oo xilmi lagu reebo, dhibka oo sabar lagu reebo, wayadra-uuna reebaaya bilxasanati xasanada ou ilaahay assayi'ata sayi'ada ku reebaaya. ulaa'ika kuwaas ou ilaahay lahum waxaa u sugnaaday cuqba daari daarta ciribteeda u sugnaatay. ulaa'ika kuwaas lahum waxaa u sugnaaday cuqba daari daarta ciribteeda. alcaaqibatu almaxmuuda weeye ciribta la mahadiya oo daarul aakhira ah, waana sida tan weeye cuqba daar. jannaatu cadnin bedelna waa laga dhihi karaa magaadihii jannadeed yaa u sugnaatay, ama fahiya cuqba daarku mutadal soo qadiro jannaatu cadnin magaadihii jannadeed weeye. yadkhuluunahaa xaal ay gelayaan ou ilaahay ayaga iyo waman duul salaxa suubanaada oo min aabaa'ihim aabayowgooda kamida, wa aswaajihim haweenkooda kamida, wa duriyaatihim caruurtooda kamida ou ilaahay, ayaga ayaa jannada gelaya ou ilaahay iyo waman duul salaxa suubanaada oo macnaha xumeeya weeye, oo min aabaa'ihim aabayowgooda kamida ou ilaahay, iyo wa aswaajihim haweenkooda, iyo wa duriyaatihim caruurtooda. camalkoodoo kale adagayba samaynine darajaadkooda ayay ahaanayaan ayagoo ayaga lagu karaamaynayo, ayagaa lagu karaamaynayo haddii ilaahay yidhaahdana waan ku tegi doonaa. oo suuratu wadur ayaan ugu tegi doonaa, waladiina aamanuu waatbacnaahum duriyaatihim biimaanin alxaqnaa bihim duriyaatihim ayaan ugu tegi doonaa. Walmalaa'ikatu malaa'igtiyow dha ilaahay, yadkhuluuna way u gelayaan, caliim kortoodow dha ilaahay, dadkaas wanaagsanoo waxa weeye ulu albaabka, min kulli baabin albaabla afka kulligiisa uga gelayaan oo abwaabta jannada kamida. Walmalaa'ikatu malaa'igtiyow dha ilaahay, yadkhuluuna way u gelayaan, caliim kortooda, min kulli baabin albaabla afka kulligiisa uga gelayaan, waxayna leeyihiin salaamun nabadgelyo calaykum korkiina ahaato, sawowgaan aad haysatiin, salaamun nabadgelyo calaykum korkiina ahaato, bimaa fii sababkiisa, sabartum aad sabarteen ood adduunyada aad ku sabarteen, nabadgelyo korkiina ahaato. Ka nicmo waxaana nimco lehay leeyihiin, cuqba daari daarta ceregtaada ayaa nimco leh, waa cuqbaakum ay ceribtiinaa nimco leh. Ka nicmo waxaa nimco lehay leeyihiin, cuqba daari daarta ceregtaada. Marka hadda intaas waxa weeye sifaadkii oo ilaahay subxaanahu watacaala uu nooga sheegay dadka ulul albaabka ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noo sifeeyey, sifaadka ayay iska leeyihiin. Maxaa yeele dadkii laba qaybood ay ahaayeen waa markaasi waxa weeye ulul albaab dad ah iyo kuwo kaleentood oo waxa weeye kufaara weeye. Maxaa yeele ilaahay wuxuu nasoo yihi subxaanahu watacaala casharka bilowgiisi, ruux ogsoon, waxa aanu kugu soo dejinay oon xaq alla kaaga soo dejiyay xaq inay yihiin oo rumeeyey, mid indhoolaa ma la sheegay laa ay haaday, waxaa waansamaya udhaha markaasi ulul albaabka waansamaya. Ulul albaabkii waa marka ilaahay noo sifeeyey. Midkii acmaha ahaay oo sifaadkii hadda aan horuu soo sheegayno abu jahl iyo waman xadaa xadwahu ayaa halkan ilaahay ku sheegi doonaa. Haddana ilaahay wuxuu yihi war bilaabanaya weeye, waladiina kuwa ayuu dha ilaahay, maxaa yeele caadada kitaabka ilaahay waxaa ku dira sidaa la yidhi, markii ilaahay uu sheego awsaafta ahlu sacaada, dadka liibaanay sifaadkooda markuu sheego wuxuu raacsiinayaa dadka ahlu shaqaawadaa sifaadkooda weeye. Marka hadda midaana awsaafta abi jahl weeye iyo qof kasta oo haajkiisa qaada ilaa yowmi alqiyaama insaan horuu soo marnay. Waladiina kuwa ayuu dha ilaahay, yanquduuna buhinaaya cahd allaahi ilaahay ballankiisa buhinaaya, min bacdi miisaaqihi adkayntiisi ka bacdi, oo wayaqdacuuna goynaaya maa fii amara allaahu alla uu amray bihi maaga, an yuusala in la xariiriyo, oo wayufsiduuna fasahaadinaya fil ardi ahlada fasahaadinaya, ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay lahum maxaa u sugnaatay allacnatu lacnad ayaa u sugnaatay naxariista ilaahay oo laga fogaado, walahum maxaa u sugnaadow dha ilaahay suu'u daari daarta teeda xun ayaa u sugnaatay. Xulada hadda lasoo sheegaya caqdigeeda weeye, kuwa ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala ballanka ilaahay buhinaayo, markii ballankii la adkeeyo bacdigeeda haddana goynaaya, wayaqdacuuna goynaya maa amara allah wixii alla uu amray bihi maaga, an yuusala in la xiriiriyo, oo wayufsiduuna fasahaadinaya fil ardi ahladana kufra iyo macaasi ku fasahaadinaya, ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay lahum maxaa u sugnaaday allacnatu lacnad weeye, albucdu can raxmati illaahi weeye, naxariista ilaahay laga dheeraado, albucdu min raxmati illaah, walahum maxaa u sugnaadow dha ilaahay haddana suu'u daari daarta teeda xun, alcaaqibatu sayi'a weeye, cirib xun oo daaru aakhira ahaata waa jahannamay weeye. allahu allow dha ilaahay subxaanahu watacaala, yabsudu risqa risqiga kamsidinaayo weeye, liman yashaa'u ruuxa uu doonaayo, wayaqdiru alla kan cidhiidayo weeye risqiga, oo qofkau doonana ilaahay waa ku cadhidayaa. Wa farixuu way farxeenow dha ilaahay kufaarihi, bilxayaati noloshii ay ku farxeen adduunyaa oo dhaweedow dha ilaahay, wama alxayaatu noloshu ma ahan adduunyaa oo dhow, fil aakhirati fii janbi xayaati alaakhirati, aakhiro nolosheeda haddii la garab dhigo, ilaa mataacun mataac mooyaane. Marka hadda aayaddatan waxa meeshaan loo keenay, haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu nooga soo waramay mu'miniinta iyo sifaadkoodi iyo ma'aalkoodii, kufaarti iyo sifaadkoodi iyo ma'aalkoodii ilaahay noo sheegay, adduunyada markii laga fiiriyo waxaa la arkayaa in waxa weeye xagga risqiga adduunyada lagu haysto in ay dhici karto inay gaaladuba risqiga adduunyada ay ku badiyaan, oy caafimaadka ku badiyaan, oo xagga adduunyada ay ka dhisan yihiin. Marka xagga adduunyada inaan arrinta laga fiirinayn baa ilaahay noo sheegaya, oo waxa weeye risqigaanu waa qismatullaahi alasaliya weeye, qayb ilaahay oo asaliya waaye, ee wax hadda maanta maaragtay la leeyahay qofkaan jacaylaa loo siiyey ma ahan arrinta. Markaasuu dhahay alle allahu allah yasudu risqa risqiga kan fidinaayo weeye, liman duul ayuuna u fidinayaa yashaa uu doonaayo, wayaqdiru alla waa cariirayaa risqiga qofkau doona ayuu ku cariirayaa, wa farixuu way farxeenow dha ilaahay ahlumako farixa badarin bilxayaati noloshi ayay ku farxeenow dha ilaahay adduunyaa oo dhaweeday, wa farixuu way farxeenow dha ilaahay بالحياتي وليس أيه كفر حيانو لإلهي الدنيا أودويلي والحال ما الحياة نرس أي سنة أينو لإلهي الدنيا أودو في الآخرة في جنب الآخرة آخرة نرسيه بعدي لبندقه إلا مساء مساء مويه والحال ما الحياة الدنيا حياة الدنيا أي سنة أيني في الآخرة في جنب الآخرة آخرة نرسيه بعدي لبندقه إلا مساء مساء مويه وحشي أو يرو كاس هوي قليل يتمتع به وي سير الورع حيث لا بنتجاه ويقول الذين كفروا حيث قولها ينور الله كفروك فيه قالوا بك يغير كذا لولا انزل هلا انزل مال دجير عليه محمد كوسيسة آية آية مال ودجير من ربه حد فبه سمال ودجير ويقول الذين كفروا حيث قولها ينكفروك فيه الاله لولا انزل هلا انزل مال دجير عليه محمد كوسيسة آية عيدنا الود جيو من ربي حق ربي يتمال الود جيو في عبد أشي نبي الله موسى هي مارك يجيسي ناقض النبي الصالح وحيالا سيشي غاية في وحاوش رعود إلهي إن الله ألا يمله وألا من الله من يشاو روح أو دينه إنه باديه وحبا آيادها سؤطر مايان ويهدي ألا واهن من إياه إليه إلى دينه دين كيسا من أنعاب تفكر نقنا أي إله دين كيسا كوه من إياه إلهي وحاوثي رعود هاي إن الله ألا يمل والو من إياه من يشاء روح أو دونه هو آيه روح وطرم آيان ويهدي ألا واهل من إياه إلهي حجيسة من أنعاب قبت النقون عيو دا عيسة ونقون عيو الذين أيو دا إلهي كو أيا نقون عيا آمنوهم إيهي وطبن إنو أي حصلي قلوبهم لا صادوا بذيه الله إلهي جيسة يحصلي بارك الله وهو نسير سبحانه وتعالى واحد سراتيك محمد كهو الله والله من ايا قفك او دونه عايزان او احكتار مايان قفك او دونان الهي دينه سأيوكه من ايا ووحا وي ويهدي اليه الى دينه من اناض ايوكه من ايا من اناض الى داعتي وي ولا قد جلي مكت من تؤو مركاسي مفرد كهيري ايا لقد جلي وهذا موصول كان او جمع نقون عيو الذين هو عيان نقون عيو آمنوهم يود الهي ووصدنا انه اي حصل ايسا قلوبهم لا صادوا بذلك الله الهي ذكر جيسا ايسا حصل ايسا وحيسا على مرك وحان الهي وعدك على مرك الله شاو على هوي ايود الهي بذلك الله الهي ذكر جيسا ايا صدنا انه القلوب قلوبك ايسا حصل ايسا الهي ذكر جاء الله قلوبك ايسا حصل لكن ذكرك على قلوبك كوحة سرعة محيطة قلوب المؤمنين وهي بك مؤمنين تا عياء على حس كيسو قلب جود وكوحة سرعة وهي بك كالانتود وحوهي حسك على مدهون عيان قلب جودنا انترار عيو فقبه ومدهون عيو كوحة سرعة وهي مرك الهي مرك وليه على ذلك الله قدم ان القلوب قلوب تاسو حوهي وقلوب المؤمنين وهي مؤمنين تا قلوب صلى الله عليه وسلم الذين قوى آمنوهم يود الهي وهو عملوا عمل فلي الصالحات عماشا صوصوبا دوبا ايود الهي ليب اي اللهم ايه اصبنا ذي ايه حسن مآب المرجع وناسنبو الهي الذين قوى امنوهم يود الهي ناسان دوبا اللهم خبر كنا قويسا اللي موصول كان متدوي حق ورى لقص فيما الهي يهور سبحانه وتعالى الا من هم ايه وهو عملوا عمل فلي الصالحات عماشا صوصوبا دوبا ايود الهي دوبا معناه وحوية فحال لقوة لها مستر من الضيب وي اما دوبادو وحوية جيد او جمد قطع لاليري او وحوية قفك خاشفكاهو او قصة هنا يخوص كذا بقول السنو اتوى انت جود بيني دوبا اساس نوال اوفة شجرة في الجنة والي اطلق يدون وحوكية لا دارس النزق عليه الصلاة والسلام دارس استقوى وحوية دارها مؤمنين تكمدنا وحوية وحاسقها لان عيادة كميرة عيادة خجتها ليري الهي سبحانه وتعالى مرض او ابو ري مجر عيادة ليري هي ابح او ابو ري الا وحال لقيه ليا شجرة فضوبة الا مروغة ما هنا مروغ كما جرى ليري سو فاشياء الهي ابو ري مجر تعالى ليه استمار الا وحال لقيه ليا شجرة فضوبة وحانا خبر قدا ليري اصل كذا لبا الوت ووحوية اسا ليرا اين الخافور هي اين السلسبيل شجرة فضوبة اي خبر قدا ليري عليان كالصوع ايه رسامره وهيه سينيسا ومضلا ايه سينيسا مركة اهل الجنة allujanaha darkoodana waxa weeye hagmaamteeda ayay kasoo baxdaa weelasheeda amba ubaxeeday kasoo baxdaa. Marka waxa weeye waxaa meeshaas ka dhalanaya xulal iyo xulli ayaa ka dhalanaya, markaasaa muuminiinta ay qaadanayaan weeye. Waxaa kasoo baxaa la yidhi fardo oo kooraysan ayaa kasoo baxya idil oo rixaalkooda wata raradooda ama seeryadooda iyo wax kasoo gaadiid wanaagsan ayaa kasoo baxaa la yidhi. Marka shajaradaasna waa lagu fasiraa oo duuba laanta janno na waa la yidhaahdaa shajaro weyn jannada ku taala ayaa allahuma iyaga u sugnaaday iyo wa xusnu ma'aabin marjic wanaagsanow ilaahay kadalika sidaas oo kalow ilaahay saan ambiyada kama arsanal ambiyaa qablakaa rasuulka ilaahay uu leeyahay ambiyada adiga saa hodaysay saan u dirnay arsalnaaka sayidka maxamedka waanu ku dirnay fii ummatin ummad ayaanu kugu dirnay ummadaasoo qad xaqeeqahe khalad ay tagtay min qabliha ayada horteeda umamun ummado ay tageen ummad waxa weeye ayada kahor ummada ay tageen ayaanu kugu dhex dirnay litadluwa inaad ku akhrisid calayhim korkooda ud ilaahay litadluwa inaad ku akhrisid calayhim korkooda alladii fii owxaynaa aanu waxyoonay ilayka adiga aan ku waxyoonay oo qur-aankaas ah walxaal hum ayaguna yakfuruuna ay ku kufrinayaan biraxmaani raxmaan ay ku kufrinayaan waa qolada kufaartaa weeye oo waxay yidhaahdeen markii waxa weeye usjuduu liraxmaani la yidhi qaaluu waman raxmaan raxmaan muxuu yahay maa naxrifu raxmaanay dhaheen ma garanayna raxmaan ilaa raxmaan ulyamaama raxmaan ulyamaamana musaylamatu lkadaab uu ahay ninkii nabinimada sheegta bal waxaa u jira hawdha ilaahay huwa raxmaan rabbii aniga rabbigayga weeye huwa raxmaan rabbii aniga rabbigayga weeye laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudana koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye alla xaq lagu caabudo ma jiro oo aan raxmaan ahayn calayhi raxmaan korkiisa ayaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi raxmaan xaggiisa ayaana masaabi marjixay u ahaaday calayhi allah raxmaanka korkiisa ayaan tawakaltu tala saartay u dhowr ilaah allah raxmaanka oo idinku leedihiin ma garanayno ayaan tala saartay wa ilayhi raxmaankaas ayaana masaabi marjicaygu ahaada meeshaan u noqonayaa waa isaga xaggiisa weeye isagaan u noqonayaa meesha aan ahaanayna isaga weeye. Marka casharkeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaani araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 31 oo suuratu laxraaf ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aadi ugu dambeeyey isagoo allah rasuulkiisa la khidaabaya wuxuu dhahay sidaan u dirnay ambiyada adiga kaa horeysay waanu ku dirnow dha ilaahay sayidka maxamedka ah ummad ayaana kugu dirnay ummaddaasoo ayada ka hor ay tageen ummado oo ummado ay ka horreeyeen si aad uga akhrisid waxa aanu ku waxyoonayno qur-aankaasa ayaguna waxay ku kufrinayaan raxmaan ay ku kufrinayaan oo markii sujuudiisa la amray ay diideen waad u tira aw dhahay raxmaan waa rabbigayga ilaah aan isaga ahaynna ma caabudaayo xaq lagu caabudo ma jiro asaga ayaan tala saartay asaga ayaana marjicaygu yahay saas u dhahaa la yidhi. marka aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay soo degtay baa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay mushrikiintu waxay yidhaahdeen in kunta nabiyanay yidhaahdeen haddaad muxamedow nabi tahay fasayir canaa jibaala maka waxaad naga socodsiisa oo naga dhaqaajisaa buuraha maka ku wareegsan naga fogay yidhaahdeen waajcal lanaa fiiha anhaarin webiyaalana noo yeel maka dhexdooda dhulkan qafadaahoo buuraha ah naga fogay yidhaahdeen iyo ilaalyaalo soo burqanaaya si aan wax u tallaalano oon wax u beerano haddana waxay yidhaahdeen dadkii annaga naga dhintay oo amwaadahay soo bixi si ay noola waramaan ay noogu sheegaan inaad nabi tahay waxyaabihii ay la kulmeenna ay noogu sheegaan hadallada noocaasa ay yidhaahdeenaa layidhi. marka ragga sidaas yidhi waxaa ka mid ahay abu jahalaa ka mid ahay cabdullaahi ibnu umayata ayaa ka mid ahay baa layidhi. marka wararkaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam markay yidhaahdeen ayaa alla sidatan uu leeyahay walow goorowd ilaahay anna qur'aanan qur'aan suyirad lagu socodsii lahay bihi qur'aanka aljibaalu buuraha lagu socodsii lahay ow ambasa qudhacad lagu gooyow dha ilaahay bihi qur'aanka al-ardu arada lagu gooyo walow goor anna qur'aanan qur'aan suyirad bihi aljibaalu buuraha lagu socodsiiyo dha ilaahay nuqilad can amaakiniha weeye meesha ay ku taalo gaga dhaqaajiyo ow ambasa qudhacad lagu googooyow dha ilaahay bihi qur'aanka al-ardu arada lagu googooyo ow ambasa kullima bihi lmowtaa kullima lagula waramo bihi qur-aanka almowtaa kuwa dhintay lagula waramo oo lasoo nooleeyo lamaa aamanuu weeye jawaabulow ayaa meeshaa maxduuf waxaa soo qadayeysaa lamaa aamanuu u dhahay ma rumay lahayn intaas xataa ay sheegaayaan haddii la sameeyo marbu may lahayn. Maxaa yeelay iimaanku sidiisaba waxyaalo fara badan uma baahna. iimaanka qofki ilaahay iimaan uqadiro, ilaahay iimaan uqadiro ahaado qofkan qof ilaahay saciida uu ka dhigo, wax yar ayaa ku filan, waxna uu ku qaadanaya. qofkan ilaahay uqadirinna waa tawdha ilaahay, wamaa tugni alaayaatu wanudur can qawmin laa yuuminuun. aayado iyo digid loo digo dad aan rumayn waxba ku tari mayso oon ilaahay iimaan u qorin. meeshan waxaa shardi ah in ilaahay qof uu iimaan u qoro qof uu yahay. haddii kalen to wax kasta wax ku taray maaha, bal iska daaya ayuu dhe ilaahay lillaahi alla ayuu u sugnaaday alamru amarki jamiican xaalu yakiilan, amarki ilaahay baa haysta, cid kalamaysata weye. falaa yuminu ilaa man shaa iimaanah duuna kayrihi weye, waa weye mar rumaynaayo iimaan laga heli maayo ilaa qof ilaahay subxaanahu watacaala iimaan uu qodiray maahe. haddii xataa loo keeno waxay ikhtiraacanayaan oo hanaloo keena leeyihiin maba rumayn maayo. waxaa rumaynaa taliya qofki ilaahay iimaan uqodiray, ama kani ilahay baa iskale. alqudratu calaa kulli shay weeye, ilaahay wax walba awood loo lahaada isaga ayaa iskale. bashaana waxa weye raabil intiqaariyay noqonaysaa. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala bale lillaahi alla ayuu u sugnaaday alamru amarkii jamiican xaalu yakiidan. afalam yayasi aladiina u ilaahay, kuwii miyaysan ogaanin u ilaahay aamanuu rumeeyey. an low yashaau llahu annahu shacniye, low good yashaau llahu alla uu doonaayo lahada annaasa dadka inuu hanuuni lahay jamiican dhammaan uu hanuuni lahay. waxaa la yidhi aayaddan qaybta dambena mu'miniinta waxay jeclaadeenaa la yidhi nimankan aayadaha ay ikhtiraacanayaan in loo keeno. markaasaa ilaahay wuxuu ku leeyahay dhamacaas iska daaya. saxaabada ayaa damceen baa la yidhi in la daahiriyo waxyaabaha nimankaani ikhtiraacanayaan idoo iimaankooda la damcayo. markaasuu alla wuxuu dhahay afalam yayasi aladiina, kuwii miyaysan ogsoonaanin aamanuu rumeeyey oo mu'miniina an low yashaau llahu antaan mukhafafatu min asaqiilati weye isinkeedii maxduuf waxay annahu shaniya low yashaau llahu alla hadduu doonaayo uusan doonina weeye hadya naasi weeye dadka inay hanuunaan lahada naasa dadka inuu hanuuni lahay jamiican xaalihiin kuwa dhan. laakiin ilaahay baan doonin weeye min kayri aayatin, aayad la-aanteed baa ilaahay hanuuni lahay. marka qofka iimaanka ilaahay la doonaayo aayadba uma baahnaba. walaa yazaalu aladiina, kuwa ka tuuli maayana ud ilaahay kafaru kufiyo ahlumaka iyo kayrkoodaba tusiibuhum inay asiibayso bimaa fii sababkiisa sanacu ay sanceeyeen qaaricatun musiibo oo kawisa inay asiibayso. walaa yazaalu aladiina, kuwii ka tuuli maayaan oo ilaahay kafaruu kufriyey tusiibuhum inay asiibayso bimaa fii sanacuu ay sanceeyeen kufriga ay sameeyeen qaaricatun ud ilaahay musiibo oo kawisa weeye baahiya weeye baahiya ku dhacda oo waxa weeye balaaya ku garaacda weeye sunuufulbalaa balaaya noocyaalkeeda dilaa ku dhacaaya qafaalaa ku dhacaaya xarbiyaa ku dhacaaya abaaraa ku dhacaya. hadda waxaa la yidhi hadda kufaarti baa la yidhi kufaarti hadda dadka cusaada ahuna la weeye dadka muslimiinta ahoo hadda zaminkan jira oo macaasi nooc walba ka talaalsaday ayagana balaayadaas waa ku dhacaysa. oo amase taxulu inaad degaysid ow dha ilahay saydka maxamedka ahw adoo ciidanka ciidankaaga wad qariiban meel u dhow min daarihim daartooda u dhow oo maka kusoo dhawaanaysa. waxaaba kamid ah markii nabigu calayhi salaam sudaydiye uu tegay oo amase taxulu aad degaysid qariiban meel u dhow ow dha ilaahay min daarihim daartooda u dhow xataa yaatiya inta uu ka imaanaayo wacdullaahi ilaahay yabohiisa uu ka imaanaayo nasri ilaahay inuu kaa siinaayo alla uu kuu yabohay. taas laftirkeeda haddana ayaduna musiibo kale weeye oo cabsiga ku abuuraysaa. maxaa yeele meeshaa deganeeday ama magaaladaadii haddii cadow kusoo dhawaanaayo iyada laftirkeedu noo cuquubada kamida weeye. waxaan haddana la ku cuquubaynaayo waxyaabahaasu kamid weeye. maxaa yeele dil waa nagu dhacaaya oo maalin walba waasana la dilaayo oo waxaa dhacaysa qafaal, dadku waa la qafaalanayaa, xarbi oo joogtaa waa nahayaa, abaar joogtaa waa nahaysaa, daarahayni meeshii markaasi waxa weeye uu dhow ayaa mar walba cadowgu soo degaya. maxaa yeele hadda waatan gaaladii meel walba kasoo dhawaanayso oy cid walba cabsi gelin ay ku hayso. intaasoo dhan waxa keenaaya macaasida iyo dulmiga annagu aanu hayno weeye. xataa yaatiya wacdullaahi, ma aan keliya feebnusuulka aayaddaa waxuu ahay qoladaasu ahay, laakiin waxa weeye arrintaas waa imaanaysaa. maxaa yeele qaacido waxaa jirta kullu aayatin walada fi lkufaari tajuru bidayriha calaa cusaati lmuuminiin ayaa la yidhi. aayad kastoo gaalada kusoo aroortay dabada waxay ku jiidaysaa cusaatu lmuuminiin weeye. mar haddii ilaahay lagu caasiyo balaayo waa la filanayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina allaha alleh laa yukhlifu ma guub yeelaayo almiicaada ballanka guub yeeli maayo ina allaha alla uhi ilaahay laa yukhlifu lmiicaada ballanka ma guub yeelaayo waha weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xulsaxulu qariiban min daarin saa wuu soo sheegnay xudaybiya waa sii uu tegay oo wax yar maka u jirta weeye markii dambena hadda waa kii maka qabsaday sanadki sideedaad oo markaas wax yar ka dambaysay wala wallahi yaqad xaqiiqehe istuhdi-a waa lagu jeesjeesow dha ilaahay birasuulin rusul oo min qablika adiga hortaala ahaatow dha ilaahay sida adiga lagugu jeesjeesay ka maxamed kaaw aayadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa tafsiye looga dhigaya waa lagu sabar gelinayaa waxaa la leeyahay adkayso rususha adiga kaa horeysay waxaan adiga lagugu samayaha ayaa lagu samay jiray wala wallahi yaqad xaqiiqeha ayuu dha ilaahay istuhdi-a waa lagu jeesjeesay birasuulin rusulow dha ilaahay oo min qablika adiga hortaada ahaatow dha ilaahay fa amlaytu waan u kortow dha ilaahay liladiina kuwa kafaruu kufriyey waan u kortay fa amlaytu waan u kortow dha ilaahay liladiina kuwa kafaruu kufriyey suma bacdiyeed akhadtuhum baan qabtay oo cuquubo ayaan ku qabtay oo kufaarta waxa weeye horey lagama qaban hadda markii loo sugay ayaa cadaabka ilaahay uu ku dhacay fa kayfa sidee buu ayuu dha ilaahay kaana ahaaday ciqaabi ciqaabkaygi say ahaaday fa kayfa sidee buu kaana ahaaday u dha ilaahay ciqaabi ciqaabkaygi waxaa weeye jawabdu ay huwa waaqicun mawqicahu meesha ku habooneeduu ku dhacay weeye maxaa yeele ilaahay cadowgiisa haddii la ciqaabayo gaaladii ilaahay cuquubo uu ku riday cuquubadaas meesha ku habooneeday ku dhacday fakadalika afcalu biman istahzaa bita ay ka dhiganta sidaas oo kaleentood waxaan ku falayaa qofka adiga kuu jeesjeesane saasaan u cadaabaya ayaa rasuulka loo leeyahy afaman duulow dha ilaahay huwa isaguba qaa'imun taagan calaa kulli nafsin naf la arka kulligeed korteeda taagan bimaakii kasabad ay kasbanayso oo sharc iyo khayra weeye waa alle waxaa soo qadaraysaa kaman laysa kadalika midaan saas ahayn ma la sooyahay oo raqiib ahayn waa asnaamtiya laa weeye afaman duula wa isaguba ayuu dha ilaahay qaa'imun taagan oo ilaalinaya calaa kulli nafsin naf la arka kulligeeda bimaakii kasabad ay kasbanayso macnaa camilad weeye min khayrin wa sharin weeye waa alle kaman laysa kadalika weeye qofaan saas ahayn miyuu la sooya laa weeye wajacaluu way yeeleen ow ilaahay mushrikiinti lillaahi alle shurakaa'a shuraka ayay u yeeleen ilaahay subxaanahu watacaala kuwa shurakaa oo la shariiga ayay u sameeyeen wajacaluu way u yeeleen lillaahi allow dha ilaahay shurakaa'a shurakay u yeeleen kuwa maaragtay ilaahay lala xiriirinaayo qul waxaa u jira ow dha ilaahay samuu magacaaba hum shurakadaas magacaaba oo ilaahay u sheega yeyihiin waxa ilaahay shariiga la ah qul waxaa u jira samuuhum u magacaaba am bidaahirin ow dha ilaahi subxaanahu watacaala am bidaahirin ayuu dhahay amtaana waxa weeye munqadica bimacnaa bal ah weeye am bidaahirin bal iska daaya weeye markaasi tunabbi'uunahu ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa u jiraa samuuhum u magacaaba am tunabbi'uunahu weeye am amase tunabbi'uunahu allama waxaad u khabraysaan bimaa shariik laa yaclamuhu alla uusan ku ogsoonayn fil ardi allada am bidaahirin waa noo dambaysaa ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala am amase tunabbi'uunahu allama waxaad u sheegaysiin ood u khabraysaan bimaa shariik laa yaclamu alla uusan laa yaclamuhu mas-uulkaa maxduuf weeye uusan ku ogsoonayn fil ardi allada itifaamu linkaari weeye laa shariika lahu ilaahay shariik malaa weeye maxaa yeele ilaahay shariik haddau allahaalahay asaa ogaalahay mana jiriyo shariik weeye am bidaahirin waa tan marka am bidaahirin bal tusamuunahum kuwaas waxaad ku magacaabaysaan weeye shuraka saan horuu soo sheegnay midaanan u boodnay waxa weeye am tunabbi'uunahum am bidaahirintan waxa weeye amtaan munqadico oo bimacnaa bal ah weeye am bidaahirin bal tusamuunahum shurakaa shuraka ayaad ku magacaabaysiin asnaamta bidaahirin daahirow dha ilaahay oo min alqowli qowlka xaggiisa aaday am bidaahirin ow dha ilaahay waxaad ku magacaabaysaan kuwaa shurako ilaahay wax la xiriiray oo wax la qaysado o wax la mutaysay bidaahirin daahirow dha ilaahay qowl oo waxa weeye baadinka waxa weeye aan jirin weeye oo xaqiiqo aan lahayn weeye bale bidaahirin daahir weeye wax muuqda oo min alqowli qowlka xaggiisa qowl oo markaasi afka laga dhahay weeye hadal oo waxa weeye waxba aan ka jirin oo asal lahayn weye waxaan sal lahayn weeye wasaas bidanin baadilin weeye dani oo baadila weeye oo laa xaqiiqata low xaqiiqo aan kulahaynin baadinka hoose weeye war aan gudaha hoose jirin weye oo afka kaliya layska marinaayo bale ayuu dha ilaahay biyina waa loo qurxiyey للذين قوى كفروا كفريي مكروا مكروا ذا لو قحيي كفر قاسية وحي سمعين ايان وعلقتي عنها بل زينا والو زينا يو الالهي للذين قوى كفروا كفريو الالهي مكروا مكروا ذا ايان لو زينيي وصدوا اما وصدوا فتول ربنا اما فاعل لوضع يكبان عنها وصدوا والجير يو الالهي عن السبيل جدك حقا ايان لك جيري اما سوصدوا والجيسين عن السبيل بريق هنوك اي كجيسين ومن يملل الله الله روحي او بادي يو الالهي سمع له امة صغنان من هادي نور الالهي مدهنونش امة صغنان ومن يملل الله الله روحي او بادي يو الالهي سبحانه وتعالى سمع له امة صغنان بود الالهي كاس من هادي مدهنونش امة صغنان مدهنوني امة صغنان بود الالهي لو ما حاوصنا رود الهي عذاب عذاب ايا اصنا ري في الحياة نرشو الهي الدنيا اودو لو ما حاوصنا رود الهي عذاب عذاب في الحياة نرشو الدنيا اودو او قبلك يا عصر اي سمده ولا عذاب الاخرة اخرة عذاب تيري ايا ساشق الدرانو الهي عذاب الدنيا صدرا ادوك عذاب اي كليهين اصيا سيوحا كفي الدرانو الهي عذاب ساخرة اي سيلايا إلى يقول سبحانه وتعالى ولا عذاب الآخرة آخرة عذاب كيد أيا عشق الدهر وما اللهم أمة صغنا نبود إليه قوة من الله من عذاب الله إليه عذاب كيد من واقن متقر أور أمة صغنا وما اللهم أمة صغنا من الله إليه عذاب كيد من واقن متقر أور إليه بارك هذا إلهي سبحانه وتعالى جمد أيو إلهي نوين يسارين إياه ألا وذوري مثل الجنة جمد مثل كيرو إليه جمد السفدال الله في جنات سو وعند المتقون كو متقين تا لو يبوحي دعوي مثلا مبتدوي يا خبر كان وا محذوفا لي هل سو قدريا فيما شيء ايو هذه نقص عليكم كرسي من فوق الصدون وانا في اصلا صوت مثل الجنة جنات استفادير الالهي الله في جنات سو وعند المتقون كو متقين تا لو يبوحي فيما شيء ايو هذا نقص عليكم كرسي من فوق الصدون وانا في اصلا تجري واحد درير ايو الالهي من تحتها هوس هذا تحت أشجارها وقصورها الأنهار ورياء يا دريرة تجري واحد دريرة من تحتها هوس هذا الأنهار ورياء وكلها مرهار وإلهي من أقلها مرهار وحلق أقلها يوي دائما ومد دائما وكلها مرهار دائما ومد دائما وي وحق جنب الغطونا يا وحد معنا يا معها وذلها هوس كيد نواد دائما وإلهي وذلها هوس كيد نواد دائما وي فالرحمن نستقى يسوي معايا لقرح ناسا أخمجر تلك تعاصوا لله او جندا عقبال الذين هو عرطوا ذي اهاتي اتقوا حصري او شرك ذي محاسدة بوصري هاي لدتك متقين تعيا جندا جلائي تلك تعاصوا لله او جندا عقبال الذين هو عرطوا ذي اهاتي اتقوا حصري وعقبال كافرين كافرين تعرطوا ذي النار ناروي لله وعقبال كافرين كافرين تعرطوا ذي النار ناروي والذين هو عاتينا عنصيني هم ايجا الكتابة كتابة عن سيني سيد عبد الله بن السلامية غير كيسة مؤمنين في يهود يا غير كودة والي الى هذا الهي يقول سبحانه وتعالى والذين قوى يود الهي اتيناء عن سيني هم ايجا الكتابة كتابة عن سيني من كألو كتابة وقار كمده يفرحون ويفرحيا بما كي انزل لديجي ليس اديجا الوثو ديجي معايا الوثو وافقسيا وهذا هو اهيتتي ومن الاحزاب يود الهي احزابها اصبح يتصدق قال هذا اوحى كمله الالهي كل عذاوه سوء خابه سيوم مشكتين يهود بلا مبدول ينكره انكرايا بعده قرآن كبسيس انكرايا كذا ذكر الرحمن وقال هي وحى قصصة التوحرة الهي يقول سبحانه وتعالى والذين كوا آتينا آنوا سينا هم ايقا الكتاب كتابك آن سينا يفرحون ويكو فرحايا بما في انزل اللججي اليك اذي الوسود جول الالهي مؤمنين يهود يملكوا النصارى في أهل النجران يا حبشة يا يمن أيها سميد علي ذالي وهي آيان ذالي مكة المقلام قرآن كرسولك عليه الصلاة والسلام بوسود جيه إنه هذا إنه يصمع يا إلين رسولة النائدك وامر جرم ومن الأحزاب أحكابها إسبه يستطرون إلهي هو إسكبها يستطيع عذاول رسولك عليه الصلاة والسلام وها سميدة من دول ينكر إنكرايا فعل القرآن كبركي سول إلهي سيد الرحمن وطلعيه الجيران ما نحرف الرحمن إلا الرحمن اليمامة فيقول الجيران مسيلمة الكذاب من كليلة رحمن كوحى انكرها يوحيى عين مشرك العرب عليه معايا الرسول كان عليه الصلاة والسلام اياه وحوية ورقد او صلح مركو قرى لي قال له انت حديبية ayuu nagu waxau dhahaa la yidhi bismi illaahi araxmaani uu dhahay. markuu halkaasii wada yidhahdeen maa naxrifu raxmaana ilaa raxmaanu yamaama, anagu raxmaan ma naqaanaan raxmaanu yamaama ahayn. musaylamatul kadaab ayna ula jeedaan, maxaa yeelay nin ayaga kamida asoo ammaanaya ninkaas oo ammaanaya waxau dhahay baa yidhi sumiita bilmajdi yabna alasameyni aban wa anta kaysu lwara laa zilka raxmaan uu dhahay. waxaa lagugu magacaabo u dhahay majdi kii deeqsinimada badnaay, wiilka ay dhaleen lama karaamaysan ay dhaleen, hooyo iyo aabo fiican ay dhaleeno, waxaadna tahay ayay yidhaahdeen oo ninkaasu shaacirkaa dhahay wa anta kaysu lwara, khalqiga qayskiisi gargaarkiisi aasoo dhahay laa zilka raxmaana raxmaan inaasaana kama aadan suulin. marka waxaa aayay baa la yidhi saxaabada qaarkeed sida la sheegay xasan ibnu saabiro ahay ayaa shicirkoodaasaa u bedelay. markaasuu wuxuu dhahay sumiita bilkhabiisi yabna alakhbasayni aban u dhahay wa anta sharu lwara laa zilka shaydaanan u dhahay. waxaa lagugu magacaabo dhahay khabiis, labadi khabiiskaah kii ay dhaleenow, waxaadna tahay khalqiga midka ugu sharta badanne shaydaan inaataana kama aadan suulin u dhahay. maxaa yeele shicirku waa muhiim weeye, gaalada markaasi lacaayaay waa ku tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kuwaasaa kamid a qul waxaa u tidhahdaa inamaa in kaleetamaayane umirta aniga waxaa lay amray oo laygu faray qur-aankan laygu soo dejiyey an acbuda allaha alla inaan caabudo, an acbuda allaha alla inaan caabudo walaa ushrika bihi billaahi allana aana u shariig yeelin shay aana uu shariig yeelin. ilayhi ilallahi ilaahi xaggiisa ilaahay tawxiidkiisa ayaan adcu ugu yeelayaa dadkana, ilayhi ilallahi ilaahi xaggiisa ayaan adcu ugu yeelayaa, wa ilayhi ilallahi ilaahi xaggiisa ayaana ma-aadi marjicaygu ahaaday meeshaan u noqonayaane alla xaggiisa weeye. saasuu dhahaa layi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wakadalika sidaasoo kale ilaahay inzaalkaas oo qur-aanka lagu soo dejiyey, wakadalika sidaasoo kale anzalnaa waanu dejinay fu qur-aankowdha ilaahay xukman xaalow yaasiye xukun ah carabiyan xaalow yaasiye carabi ah. oo qur-aanka waxa weeye lugatul carab ayaa lagu soo dejiyey, haddana waxa weeye xukun weeye xaakim bayna naas weeye dadka dhexooda ayuu kala xukminayaa, lugatul carab ayaa lagu soo dejiyey. qur-aanka ayaa waxaa lagu tiiriyaa la yidhi xukunka yaa la yidhi, maxaa yeele qur-aanku waa turjumaan canillaahi baa la yidhi, ilaahay xaggiisuu ka turjumayaa. fadaacatu daacatullaha la yidhi, marka daacada qur-aanka la adeeco daaca ilaahay weeye, maxaa yeele qofkii qur-aankaas adeeco raacay ilaahay buu raacay. markaasuu dhahay ilaahay sidaan usoo dejinay qur-aanka anzalnaahu waanu dejinay u dhahay qur-aanka xukman xaalow yaasiye xukuna carabiyan xaalow yaasiye carabiya, labada waa la xaalaya, lamiirka anzalnaahu ayaa laga xaalaynaya. walow wallaahi ayuu dhahay ilaahay in ittabacta haddaad raacdo ahwaa-um hawadooda haddaad raacdo kufaarta waxay kugu yeerayaan oo miladood ah waa low laqad diramaya rasuulkuma raacayo macsuum weeye calaa sabiili farli wa taqdiir weeye, qasadka laga leeyahana waxa weeye dadkii markaasi arrintaasu ay ku bannaan tahay ayaa loo digayaa weeye. ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuma bannaana gaalo inuu raaco waa macsuum rasuulku calayhi salaatu wasalaam. walow wallaahi ayuu dhahay ilaahay in ittabacta haddaad raacdid ahwaa-um hawadooda haddaad raacdid bacda maa fii gadaashiisa u dha ilaahay jaa-aka kuu yimiday oo min alcilmi cilmi ahow dha ilaahay. walow wallaahi ayuu dhahay ilaahay in ittabacta haddaad raacdo ahwaa-um hawadooda haddaad raacdo bacda maa fii gadaashiisa jaa-aka kuu yimidow dha ilaahay oo min alcilmi cilmi ah oo tawxiidkaas aad ku cilmi lahaatay maa laka kuuma sugnaanin min allaahi ilaahay xaggiisa min weliyin weli kuuma sugnaanin, waxa weeye naasir gargaaraya walaa waaqin mid dhowra oo ku dhowraayane kuma sugnaanin weeyo, cadaabka ilaahay kaa mancinaayo weeye. waa loo digayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam, laakiin digniintaanu asaga kuma socotee waxay ku socotaa ciddii ay ka suurtowdo inay gaalada hawadooda ay raacdo oo annagaanu loola jeedaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddaad raacda hawadooda bacda maa fii gadaashiisa jaa-aka kuu yimiday oo min alcilmi cilmi, hadda waxaa laysku haysto waxa weeye marki cilmi uu yimiday oo diinta ilaahay la bartay oo la ogaaday, haddii laga tago diinta markaasaa waciid uu jiraa oo waxa weeye wax lagu marmarsiyo karo ma jirto weye. markaas maalaka kuuma sugnaanin buu dha ilaahay min allaahi ilaahay xaggiisa min weliyiina u dha ilaahay naasir gargaara iyo walaa waaqir mid ku dhowra kuuma sugnaanin buu dha ilaahay. intaas marka wax kuu sugnaaday oo waxa weeye aad helaysid ma jirto u dha ilaahay subxaanahu watacaala. marka waxa weeye waa inaad marka arrintaas laga digtoonaadaa oo hawaa-ul kufaar la iska ilaaliyaa, ilaahay xaggiisa cududaar laga heli maayo, gaalada ilaahay waa noogaga digay. walaqad arsalnaa rusula min qablika wa jacalnaa lahum aswaajan wa duriya وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب إلهي يقول سبحانه وتعالى ولا والله قد حقيقة أرسلنا وان درني رسولا رسول أيان درني من قبل كأريقه ارتادوا بإلهي سيد سبحانه وتعالى وجعلنا وحان أيالنا لهم رسوسات أزواجا هوين أيان أيالنا هي وذرية عهور أيان أيالنا بإلهي ولقد حقيقة أرسلنا وان درنوا بإلهي رسولا رسول أيان درني من قبل كأريقه ارتادوا بإلهي وجعلنا وحان أيالنا لهم أيجا أزواجا هوانا وإلهي هي وذرية عهور أيانا وإيالنا فصل بان دخلوا إلهي أدي خافري وحينا إسكالها يين عهور ويلها يين هوانا وإسكالها يين بركة آيات دان إن كانان معنهيد أوقرين وهي سيد الكالي رسولك عليه الصلاة والسلام أيا مسكين تو حيث أهلين هي مناسقين تو هوانا كفرها بغن معايا لو حيلادين لو كان مرسلا حقا محمد الضوء هالها رسول صدره حقا لكان مشتغلا بزهد يدهن وهو مشكور على زهد أدوية وكجيس أدوية وكتغو إيا ناغا وكتغو مركا شاء إلهي كرهدية مقالة فهو إلهي حر ولقد أصلنا معايا نبي الله سليمان وهو قويدا سدح بقول أو حوانا أو حرأة هي تضرب بقول أو سرياه أدوم هو قبالي وسليمان أبيه استاودنا وهو قبالي بقول حوانا لي ومع ذلك نبي النمو والحظوم يسنجيسني كان عارف الحال اللي هي شيخ ما رسيا أرنت أصنبي عليه سلسلاء روح أبين إيسان أيه وهذا الساسوك أنبياء رسيا إيسان صحيح معايا لقفت شيء سواء دوك نعبي هاي إنه الحياة كوها لي وحكوية لموي هاي أصوى وحكا سوق أيه وحكا كفت غمتا وعبتا قليقا يوي مركا هذا قوم كان وحاوية وحي حسين أنواع بلا أرشو بهوي نوي وينبغى النبي نيسا يكوب هنايا بدأ أبوه رئيسا وحاوية مركا يلاهدين ما لهذا الرسول يأكلوا الدعام ويمشي في الأسواق رسول كان محاكل عيدا هو حوية دعام قطنا يسوق ياشنا الأحمر عيدا سورة الفرقان إنه ما دونسا مركا الله يحيي لهذين رسولك عليه السلام رسول إلهي هو خلقك الله صدره لابد وأن يكون من جنس الملائكة لهم وأنه ملائكة كميرة هذا بشر ما أنفعه في عيدا هذين لولا أنزل عليه ملك عودهين مرنا وحيا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين أيضنا وين نوع إيمان يساوي لدى سجد هاي الهي لادين هذا رسول عالى إليك تسل غصور دري ماذا هو كم مشكول الهي يعني ما غير يسد بأرداء رسول معه إلهي أمرك سجد وابو أيضا سنيا إليك فردية ولقد أستنى رسولا من قبل لدى الفراد وهي لادين هذا رسول إليك حق يسل غصور دري وحالى هاي شيء كسوء أن ويدي سنون معجساء أيون وراء إمار هاي أيون وراء إمار هاي وي مركز إياه هو ذا الجوابه وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله رسول معهان إنه إسكري ماله آية إلا إذن كإله ما هي مركز كان الوحيد هذين الدوم مارك يا رسولي هاي وحا حصل الله هاي وحا أمره يبوها إلا عذابه مركز إلهي وحوض هاي لكل أجر كتاب سيول بوحو إسكليه وقت إسكليه لكل حادث وقت معين وي لا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه مركز اللي حيد هذين هذا هو شيء جاي أحكام ثمانة سكين ومرت على السابعة ترى كل هذا صوير إنجيل من النسخين بعض الأحكام أو اسمه لمني مركز إلهي ذو كل جواب يمحو الله ما يشاء ويثبته إلهي وحوضونه وأسرية وحوضونه وأسرية مركز هذا لغز أي إلهي كل الدين يا سبحانه وتعالى وما كان لرسول رسول ما عن أن يأتي بآية آية إنه لمني إلا جيد إلا إليه في سماه لكل أجل أجل في كل مدة سنة كتاب كتاب أصنع المعنى وقت أول قرأي أي إسكالي هذا كحديث أنت لكل أجل أجل في كل سنة أصنع كتاب كتاب مكتوب فيه أول قرأي حدينا وقت كتوحي ليه وحكى الصلاة وقت بإسكاليين على قولة وحكى الصلاة وقت بإسكاليين إسان أفين فرق عشر كان إنت أسوك أجي ولا سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.